لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث شامي. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، وراويه عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أبو إدريس الخولاني، وقد أتى من طرق أخرى غير أبي إدريس، ورواه الإمام أحمد في المسند بلفظ مختلف، وروى منه شذرات الإمام الترمذي في سننه. وهذا الحديث تجنب البخاري إيراده لعلة سهلة خفيفة لا توجب رد الحديث، ولكن البخاري له خيوط من الدقة والفطنة لا يرقى إليها شرط مسلم. هذا الحديث فيه قضايا وفيه عبر وفيه إشراقات، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. إنه حديث يكسبك العدل والخير والسلام. والقضية الأولى، من هو أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر هو الزهد، والزهد هو أبو ذر. أبو ذر هو العبادة النافعة والمدرسة المتوجهة التربوية التي تركها صلى الله عليه وسلم في العالم. أبو ذر ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فمجده وذكر أنه من العلية الخالصة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يمتاز أبو ذر بأنه يبحث عن الحقيقة في وقت ضاعت فيه الحقيقة، أتى طالبا للهدى في وقت فقد فيه الهدى. هو من الصحراء، واضح وضوح الصحراء، صادق صدق الصحراء، شجاع شجاعة الصحراء. أبو ذر غفاري من قبيلة غفار النهابة التي تسلب الراحل في الليل، لكنه هو لا يسلب أحدا بعد أن تعلم الخير والعدل والسلام. سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرق العالم وتحدث بلا إله إلا الله في مكة، فأرسل أخاه إلى مكة، فذهب أخوه ولكن ما شفى له غليلا ولا أروى له عليلا. فأتى أبو ذر فركب ناقته وذهب ووصل إلى الحرم إلى مكة، حيث الصخور السوداء، حيث الرسالة تنبعث من مكة، حيث دعوة الله تعلن عالميتها. عجيب، أبو بكر وزيد بن حارثة وخديجة وعلي بن أبي طالب أربعة، شيخ كبير ومولى وصبي وامرأة، والله يقول من على الصفا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار مكة، ما هذه الرحمة التي للعالمين وهو يحارب ويطرد ويجاع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وبعد 25 سنة سرت الرحمة المعطاة من الله إلى سمرقند وإلى طاشكند وإلى السند وإلى الهند وإلى بقاع الأرض وبقاع المعمورة. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. إن هذا الدرس كمقدمة وليس درسا تخصصيا إلا في الحلقة الثانية إن شاء الله، لكن هو أشبه بالشذرات في التوجه والتربية ليكون ديباجة للموضوع وممهدا لهذا الفصل من الحديث في فن الحديث. فوصل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وأين يذهب؟ لا يعرف أحدا بمكة. آواه الليل فاستتر بثياب الكعبة وهو يحمل في قلبه البحث عن العدل والخير والسلام. ما وجد طعاما فما في مكة من يطعمه. غريب، غريب من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. فأخذ يشرب ماء زمزم، قال عن نفسه شربت ماء زمزم فأغناني الله به عن الطعام فما جعت أبدا حتى تكسرت عقل بطني من السمن. وهذه الخاصية ليست إلا لزمزم، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ولكنه لا يكون لماء آخر في الأرض. ثم نزل رضي الله عنه وأرضاه فوفق بأبي الحسن أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب صاحب الكلمة النفاذة والحسام الماضي في رقاب المعاندين، فقال أين محمد رسول الله الذي يزعم أنه رسول؟ هو لم يتحقق ولم تكن عنده الشواهد. قال على واصل سأفهم من هداية الربانية مع معلم البشرية مع هادي الإنسانية مع مزعزع كيان الوثنية، وقف علي يصلح نعله وما كانت نعله فيها شيء، لكن هذا إن من في المعاريض مندوحة عن الكذب. وانطلق أبو ذر في أول لقاء حار ومناظرة ساخنة بين التلميذ وشيخه وبين الطالب ومعلمه، يقول له في أول اللقاء عن صباحا يا أخ العرب، وهي تحية يتبادلها الوثنيون الجاهليون. يقول امرئ القيس في لاميته الطويلة ألا عن صباحا أيها البلل الطالب، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا نعيم منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجاله. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له عم صباحا يا أخ العرب، قال لقد أبدلني الله بتحية خير من تحيتك. قال وما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأطلقها أبو ذر قوية مؤثرة السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فكان أول من حيا بتحية الإسلام. فرد عليه صلى الله عليه وسلم وجلس أبو ذر، واسمع إلى الحوار الهادئ وإلى التوجه الرباني وإلى هداية الله. عجيب كيف يهدي الله من يشاء، يأتي بهذا من قبيلة غفار البدوية البائسة ويترك أهل الحرم لا يهتدون، أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل. نعم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقال ماذا أرسلك الله به يا رسول الله؟ فقرأ عليه شيئا من القرآن وتكلم بشيء من الدعوة فأسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام. غفار تأتي لتسلم وتأبى قريش أن تسلم، أهل زمزم والحطيم والمروتين والصفا. عجيب، إنها هداية الله وولاية الله. فقال عد إلى أهلك فإذا سمعت بخروجي وانتصاري فتعال. ولكنه رفض أن يهدأ بل قام على الصفا فأعلن إسلامه، فضرب حتى أصبح لابطا في الأرض. وهكذا العظماء يضربون ويقتلون ويجرحون ويسجنون ويجلدون. فقام العباس فقال أطلقوه فإنه من غفار، وعاد فأرسل دعوته في غفار فأسلم معه 70 من بيوت غفار، ودخل المدينة بجيش من المسلمين وواصل المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تبوك تخلفت به ناقته في الصحراء وفي الرمضاء، يقتلع خطاه من الأرض اقتلاعا في حرارة الصيف وفي وهد الشمس، فيقول عليه الصلاة والسلام لما راه في حديث في سنده نظر: رحمك الله أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وعاد إلى المدينة فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا بلغ البناء سلع فاخرج من المدينة. وسلع، هذا الحديث سنده حسن، أورده الذهبي في السير وغيره. هذا سلع جبل في المدينة، معنى الحديث إذا بلغ العمار والعمران جبل سلع وامتدت المدينة فاخرج بإيمانك وعبادتك وزهدك. كأنه شفاف لا يستطيع أن يعيش مع السخط. وبعض النفوس كالجوهر اللماع، أي شيء يؤثر فيه أو كالبز الأبيض يتردى من أي شيء لوقاره وطهره. فلما بلغ البناء سلع أخذ غنمه وخيمته وعصاه وخرج إلى الربذة على مسافة 3 أميال من المدينة. لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا لاطفت حتى أحس أركبوني، نزلت أركب عزمي أنزلوني ركبت في الحق نفسه، أطرد الموت مقدما فيولي والمنايا أجتاحها وهي نعسى. يا أبا ذر لا تخف وتأسى، أنا عاهدت صاحبي وخليلي وتلقمت من أماليه درسا. توفي في الربذة ولفظ أنفاسه على زهد وعبادة وإخلاص. يكفي شرفا له أنه حفظ هذا الحديث المسقى الذي يصل إلى القلوب مباشرة. وفي الحديث قضايا، أولها سنده صحيح من طريق مسلم، ومسلم يشترط المعاصرة وإن كان اللقيا، ولا يشترط أن تحدث اللقيا بين الشيخين، ولذلك هو يفتتح صحيحه بهجوم صاعق على الذين يخالفونه في هذه القاعدة ويلومهم على المخالفة، وقال من يشترط هذا وعمل الناس في الحديث على هذا. مسألة الثانية، أما في غير الصحيح فقد وردت زيادات توقف عنها بعض الحفاظ عن صحتها ومجالها بحث آخر. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي، أشرف لفظ تسمى به أن تكون عبدا لله، لا تدعني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائي. والعبودية لفظ مجمل يحتاج أهل السنة والجماعة إلى تفصيله للناس. قيل في تعريف العبادة هي أداء المأمور واجتناب المحظور، هي أداء المأمور واجتناب المحظور. وقيل في العبادة هو هذا تعريف طلق بن حبيب، هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وقيل في العبادة هي أن تكون على الصراط المستقيم الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وقيل في العبادة هي أن تتولى ولاية الله وتتقمصها فتكون من الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقيل العبادة هي أن تؤدي المفروض وتجتنب المحذور، وأن تتقرب بالمستحبات وتنتهي عن المكروهات. ولكن في هذا التعريف الأخير نظر لابن تيمية شيخ الإسلام لما شرح حديث الولي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يقول الله تبارك وتعالى يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فابن تيمية يرى أن الحديث قسم الناس إلى قسمين، سابق بالخيرات ومقتصد، وهذا لا يعفينا من التقسيم التفصيلي لن نقلي التجريب الذي نقله بعض الفقهاء ثم سكتوا هكذا. إذن فالعبادة على درجتين، لكن من يقول لكم أنها على 3 درجات فقد صدق. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن فأقسام العباد في هذه الآية 3 أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وعند ابن القيم وابن تيمية أن الثلاثة يدخلون الجنة، بيض الله وجه الشيخين أو وجهي الشيخين يوم أدخلونا ونحن ظلمة لأنفسنا في الثلاثة. ولو كان على الصنفين وهو رأي الجمهور لما دخل الظلمة في قوله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها. إذن فالظالم من ترك بعض المأمورات وارتكب بعض المحظورات، والمقتصد من فعل الفرائض واجتنب الكبائر، والسابق بالخيرات من أتى بالفرائض والنوافل واجتنب المحرمات والمكروهات. يا عبادي، العبودية عرفها أهل الإسلام كما أسلفت، ولكن لبعض الناس من أرباب القلوب والسلوك تعريف، لكنه كالزهرة يشم ولا يعك. وبعضهم بعض هذا التعريف لا نقبله ونرفضه لأنه من غلاف الصوفية، كقول الصوفي: الغالي العبادة هي ألا تطلب عليها ثوابا. كيف؟ والله يقول في عباده: يبتغون فضلا من الله. وكيف؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. كيف لا يفرحون؟ وهؤلاء هذا التعريف يعارض فرح المؤمنين بجزاء الله. والآخر الصوفي الآخر الغالي يقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والله يتحدث عن أهل أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصفق بين يديه وقال: سبحان الله، وأين الذين يريدون وجه الله. الله يقول: منكم من يريد الدنيا الغنائم، ومنكم الأخيار الأبرار الذين يريدون الآخرة. لكن هذا جعل الصنفين كليهما باطلين، باطل المقصود ومتبر عملهم، وهذا باطل. بل هناك من يريد الله وهناك من يريد الآخرة. والآخر يعرف وهو تعريف سحنون، ويسمى هذا المغربي مالكي، أن العبادة هي الرضا بالمصائب ولكنه ليس بواجب، بل الرضا مستحب والصبر واجب. وسمنون العابد يرى أن العبادة هي أن تتقبل البلاء وأن تنجح في الاختبار، حتى كان يقول كما في صفة الصفوة: اللهم أجري بلاءك علي بما شئت. يقول: فحيث ما شئت فامتحني، إني أنا عبدك المذلل، فحيث ما شئت فامتحني. قالوا: فابتلاه الله بحصر البول، بحصر البول، فكان يمر على الأطفال ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الفضيل بن عياض: اللهم لا تبلونا فتفضحنا. الستر الستر، والعفاف العفاف، كأن رقيبا منك يرعى مسامعي وآخر يرعى مسمعي وجناني، فما خطرت من في بعدك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. يا عبادي، هذه أشرف لفظة. وبلغ صلى الله عليه وسلم آخر مقامات العبودية، أما نحن فمنا مقتصد وسابق وظالم لنفسه. والناس درجات، كل درجة كما بين السماء والأرض في درجات لا يعلمها إلا الله، ولكن منزلة الوسيلة ليست إلا مقعدا واحدا هو محجوز للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقبل مقعدين، بل هو مقعد واحد وهو آخر الهداية والعبودية التي ارتقى إليها صلى الله عليه وسلم. وهل يسمى الكافر عبدا؟ نعم، يسمى عبدا في الإطلاق الخلقي الأمري الكوني، وأما الإطلاق الديني الشرعي فلا يسمى عبدا، لأنه عبد بالقهر والقوة وليس عبد بالانقياد والطاعة. قالتا: أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها. قالتا: أتينا طائعين، فأتى المؤمن طائعا فكان عبدا، وأتى الكافر كارها فكان عبدا. فعبودية الكافر كونية خلقية، وعبودية المسلم أمرية دينية شرعية. فكونوا من العباد الذين انقادوا إلى لا إله إلا الله وقبلوا دعوة الله. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أولا في هذه الكلمة ثلاث قضايا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فيها ثلاث قضايا. القضية الأولى: من الذي حرم الظلم على الله؟ وهل تقع الأحكام على الله؟ هل يوجب عليه شيء ويحرم عليه شيء ويجوز له شيء ويستحب في حقه شيء؟ الأمر الثاني: ما هو الظلم وحده وتعريفه؟ الأمر الثالث: ما هو أنواع الظلم؟ أما قوله سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا التحريم عند المحققين من أهل السنة والجماعة هو تحريم أوجبه الله أورده الله على نفسه لم يرده أحد من الناس جل الله عن ذلك وتعالى الله علوا كبيرا. فالله له أن يوجب شيء وأن يحرم شيء وأن يحبب شيء وأن يكره شيئا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال ابن تيمية: هذا حق أوجبه الله على نفسه لم يوجبه أحد من الناس. إذن فهو الذي حرم الظلم على نفسه لم يحرمه أحد من الناس، جل الله على أن يحرم عليه أحد من خلقه أو يشرع بين يديه أو يتفتى في أوامره وشرائعه وفرائضه وسننه. أما الأمر الثاني فالظلم، الظلم ما حده وما أقسامه، وهي القضية الثالثة. ثم ناتي إلى تعريفه الآن. الظلم عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وعند أهل الأصول هو عبادة غير الله تبارك وتعالى. أهل الأصول أعني بهم أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة. قال سبحانه وتعالى على لسان لقمان ولابنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، والظلم عند أهل الأصول هو عبادة غير الله أو الشرك مع الله أو الإشراك مع الله إلها آخر. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزل قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تريدون، أما سمعتم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالحمد لله، ما دام أن الشرك هو الظلم في الآية فيتخلص كثير من الناس من مغبة هذا الظلم، لأن المشركين في أهل السنة والجماعة قليل إن شاء الله. أما أقسام الظلم فهو على أقسام متعددة: ظلم العبد لربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لإخوانه. أما الظلم الذي هو ظلم في جانب المولى تبارك وتعالى فهو أن تعبد غير الله. ولقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، وهذا في الصحيحين عن ابن مسعود، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو وقد خلقك. وظلم العبد لنفسه، ويدخل فيه الشرك والمعاصي كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، كل معصية فهي ظلم بحسبها للعبد. وأما ظلم العبد لإخوانه فهو أن يأخذ من حقوقهم أو من أعراضهم أو من أموالهم أو دمائهم. ولذلك ذكره سبحانه وتعالى لأن أكثر ما يقع الناس فيه وهو مستشرف لدى النفوس ومرغوب لدى القلوب. انتهت قضايا الظلم الثلاث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في أي كلام حرم الله الظلم؟ في قوله سبحانه وتعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد. هذه آيات وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآيات وأمثال هذه الآيات معناها عدم ظلم الآخرين، أو أن الله عز وجل كتب على نفسه أن لا يظلم أحدا. وورد في القرآن الهضم والظلم، الهضم والظلم. فما هو الهضم وما هو الظلم؟ الظلم هو أن يؤتى بسيئات غيرك فتوضع عليك، والهضم هو أن يقلل من حسناتك وتذهب حسناتك شذر مذر. فالله لا يظلم ولا يهضم، لا يعطيك من حسناتي أو لا يسلب من حسناتك ولا يعطيك من سيئات غيرك، فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، والظلم قطيعة بين العبد وربه، والظلم أول ما عصي به الله عز وجل في الأرض، والظلم وقع في تاريخ الإنسان وقتل به قابيل هابيل قابيل، فوقع الارتباك والظلم في الدنيا. وقد ذكر أهل العلم قصصا من الظلم، والعجيب أن الظلم أيها الإخوان ينافي العدل والسلام والخير. والظلم نهى عنه صلى الله عليه وسلم كلما أرسل رسولا من أصحابه، قال في الصحيحين من رواية ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي السنن من حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواتهم، والمظلوم في آخرهم، يرفع الله دعوته فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سجن هارون الرشيد أبا العتاهية الشاعر، فتمرس في السجن وكان مظلوما، فأرسل له رقعة يقول فيها: إلى الديان يوم العرض نمشي، وعند الله تجتمع الخصوم. إلى الديان يوم العرض نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فأخرجه وبكى هارون الرشيد من هذه الرقعة. ومن الظلم قلت لكم وضع الأمور في غير مواضعها. أتى ابن هاني الشاعر الفاجر الأندلسي فقال لأحد السلاطين: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض، وعقوبة الظالم تقع في الدنيا، حتى تململ يعوي وينبح كالكلب على فراشه، وأخذ يبكي ويخاطب رب العزة ويقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني، وقذفتني من حالكي، لست الملوم على الملوم، لأنني علقت آمالي بغير الخالق. وهذا جزاء من ظلم عباد الله. ذكر ابن كثير أن أحد السلاطين قدم له عالم من العلماء وذكرها الذهبي في السير، فتقدم هذا العالم فقال كلمة الحق عند السلطان، وأفضل الجهاد كما صح بذلك الحديث كلمة حق عند سلطان جائر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى ظالم فقال كلمة حق فقتله. فقام هذا العالم أمام السلطان فتكلم أمامه، فغضب السلطان فضربه على وجهه كفا حتى أجلسه، فقال العالم: قطع الله يدك. فما مضى عليه شهر إلا أخذ وعزر وقطعت يده وعلقت بباب الطاقي في مدخل بغداد. وذكر الذهبي وابن كثير في ترجمة ابن الزيات هذا الوزير العباسي الذي شارك في الحلف الابتداعي ضد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد صاحب التوجيه والتربية والهدى المستقيم، هذا ابن الزيات كان يستهزي بالتعاليم أهل السنة، وشارك في سجن الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد يدعو في الثلث الأخير ويرفع يديه إلى الحي القيوم على ابن الزيات يقول: اللهم احبسه في جسمه. قال الذهبي: فأصيب ابن الزيات في جسمه، فشل في جسمه، وأدخل في فرن عذبه الواثق، فأخذ يزوره علماء أهل السنة بعد موت الإمام أحمد، قالوا: والله ما زرناك عوادا، ولكن أتيناك شماتا، نشمت بك. يا أيها المبتدع الضال، يا رأس العمالة والضلالة، وقع فيك دعاء إمام أهل السنة والجماعة. وأما أحمد بن أبي دؤاد القاضي الابتداعي أحمد أهل البدعة، يقول الذهبي: أحمدنا أحمد بن حنبل، وأحمد أهل البدعة أحمد بن أبي دؤاد القاضي الوزير الكبير. فدعا عليه الإمام أحمد أن يعطيه الله أول جزاءه في الدنيا، فشل نصفه والنصف الآخر بقي مرتعشا يقول: والله لو قرض نصفي بالمقاريض ما أحسست، ولو وقع الذباب على نصف الآخر لكأن القيامة قامت علي. إن الظلم شأنه عظيم، يوم يظلم الظالم فلا يجد له ناصرا ولا وليا من دون الله. والظلمة في مر التاريخ كثير، ومن أعظم ما ظلم أهل المبادئ والأسس وأهل الأهداف والدعوات، وعلى رأس القائمة سعيد بن المسيب. طالب منه بنو أمية أن يستخدن لهم وأن يبايعهم ليكون الملك وراثيا فرفض، وقام في وجه هذا وأنكر البدع والمضللات في المدينة فجلد 100 جلدة. على ماذا؟ وحمل على جمل وطيف به في المدينة. عجيب، أسعيد بن المسيب سعيد الزهدي والحديث والعبادة يحمل على جمل؟ أفجر أو سرق أو شرب الخمر؟ أسكر وانتهك المحرمات؟ لا والله، حمل على جمل وطيف به في المدينة، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك يوم قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. فكان ينظر إلى الناس، ولكن مات أعداؤه وبقي، فبقي اسمه مسجلا في سجل الخالدين ورثة الأنبياء والرسل. ومن الظلم الذي تعرض له أرباب الدعوات الأصيلة والأهداف الجليلة سعيد بن جبير، ما أخذ مالا ولا سفك دما ولا اعتدى في فرج حرام ولا انتهى الحرمات، لكنه يريد أن تبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله قوية. استدعاه الحجاج، واسمعوا للمناظرة الحارة بين العالم والفاجر السفاك الحجاج. يقول الذهبي في ترجمة الحجاج: نبغضه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. قال له حسنات، يقول في السير: له حسنات ولكن انغمرت حسناته في بحار سيئاته. استدعى، وفي تحفة الأحوذي للمبارك فوري نقل المناظرة الحارة بين العالم وبين السفاك. دخل سعيد بن جبير، قال الحجاج: ما اسمك؟ يعرف اسمه. سبحان الله، ما تعرف اسم سعيد بن جبير الذي تلألأ به البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والمسند؟ ما تعرف اسم الخالدين الذي سجل في صفحات من نور في الصدور؟ من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كثير. قال: هكذا سمتني أمي. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال: الشقي من شقي في بطن أمه. قال: والله لأبدلنك، هذا الحجاج، والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال سعيد: لو كان ذلك عندك لاتخذتك إلها من دون الله. قال الحجاج: علي بالعود، فأتي بعود وجارية، فضرب العود والناي عند في مجالس اللاغين الذين لا يعرفون القرآن ولا يعرفون حدثنا ولا يعرفون الكلام الذي يرسخ في القلوب ويغرس في النفوس. غنت الجارية واندفعت تغني والعود يضرب، فبكى سعيد. قال الحجاج: أهو الطرق؟ قال: لا والله ليس بالطرق، لكن جارية سخرت في غير ما خلقت له. سبحان الله، الجارية خلقت لتعبد الله فسخرت الغناء، وعود قطع من شجرة في غير ما خلق له. قال: علي بالذهب والفضة، فأتي بالذهب والفضة فنثر بين يدي سعيد. أسعيد بن جبير يريد ذهبا وفضة؟ أيريد دراهما ودنانير؟ أيريد أقنصة وبشوتا وغسرا؟ لا، إنه يريد رضا الله وجنة عرضها السماوات والأرض. فنثر الذهب والفضة، قال: خذ من هذا. قال سعيد: يا حجاج، إن كنت أخذت هذا لتتقي به من غضب الله ومن نار أعدها الله لأعدائه فقد والله أحسنت، وإن كنت أخذته للدنيا فهو متاع قليل عما قليل يفارقك وتفارقه. قال: يا سعيد، اختر أي قتلة تريد، فوالله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحدا من الناس أو أحد من الناس. قال سعيد وهو يتبسم: يا حجاج، اختر لنفسك أي قتلة تريد أن تقتلني، فوالله الذي لا إله إلا هو لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة. قال: خذوه إلى غير القبلة. قال: وأينما تولوا فثم وجه الله. قال: أنزلوا إلى الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال اذبحوه. قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي سمع أهل الإسلام مقتل الحجاج فاهتزت الدنيا وقامت المساجد تصلي عليه علم مولى من الموالي، لكن علم وزهد وعبادة وتوجه وتربية وقيام ليل وإخلاص. فلما قتل قام الحسن أو غيره البصري فاستكبر القبلة قال يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج. فأخذ الحجاج بعد مقتل سعيد بن جبير شهرا يخور كما يخور الثور، يقول والله ما مرت علي ليلة من الليالي إلا كأني أسبح في دمي، والله ما مرت علي ليلة إلا كأن القيامة قامت، وقد رأيت عرش الله بارزا للناس، وقد قتلني بكل إنسان مسلم قتلته مرة إلا سعيد بن جبير فقد أوقفني الله على الصراط فقتلني به 70 مرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله غافلا الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الظلم ظلمات يوم القيامة وقد حدث الظلم في تاريخ الإنسان. قال ابن تيمية إن الله ينصر من يعدل ولو كان كافرا وإن الله يخذل من يظلم ولو كان مؤمنا. والظلم ظلمات بعضها فوق بعض والظلم من كما يقول المتنبي ولكن لا نوافقه يقول الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. كل الناس ظلمه وإنما يجبر الإنسان عن الظلم لأنه ما يستطيع الظلم. قلنا له ويحك أتعارض النصوص يا متنبي بقصائدك وقد صحت النصوص أن في الناس عدول. وفي حديث يقبل سنده التحسين المقسطون على يمين الرحمن تبارك وتعالى الذين يعدلون في أهله في أهليهم وما ولوا فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والعدل يريده صلى الله عليه وسلم والعدل على 3 أقسام عدل في الاعتقاد وعدل في القول وعدل في العمل. فأما عدل الاعتقاد فهو أن تعتقد أن لا إله إلا الله وتعتقد ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدل في الأفعال أن تكون أفعالك مطابقة لأفعاله صلى الله عليه وسلم. والعدل في الأقوال أن تكون صادقا ناصحا مخلصا. هذا هو العدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم كما أسلفت وقع كثير في تاريخ الإنسان ولكنه يحتاج الظلم إلى تبسيط في دروس ليبين أنواعه وأقسامه. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الضلال وارد على الناس ولكن الله عز وجل هدى الإنسان. فما هي الهداية وأقسامها؟ الهداية على قسمين: هداية كونية وهي التي هدى الله بها الناس إلى الفطرة، والهداية التي في القرآن على قسمين: هداية التوفيق وهي من الله، يقول سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهداية الدلالة وهي هدايته صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية هدايته صلى الله عليه وسلم هداية خاصة يدل الناس عليها. وما هي أسباب الهداية؟ ما أحوجنا إلى الهداية؟ يا رب احتجنا للهداية. يا رب منقطعين إلى هدايتك، يا رب ليس لنا هاد إلا أنت، فإذا لم تهدنا فمن يهدنا يا رب؟ الإنسان ظالم فاجر ضال، لا يهتدي إلا أن يهديه الله عز وجل. وهداية الفطرة لا تكفي عند أهل السنة والجماعة، لأنه في حديث عياض بن حماد أو ابن حمار في مسلم مرفوعا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهذا حنفاء أي على الفطرة. وهذا يؤيده الحديث الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الإسلام فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. لكن الفطرة وحدها أو وحدها لا تقوم بالهداية، فيحتاج العبد إلى أمر تفصيلي في الهداية. وما هي طرق الهداية؟ الهداية لها طريقان اثنان. اسمع يا من يريد الهداية، اسمع يا من يريد طرق باب الهداية. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. الأولى هداية القرآن، وهي هداية تفصيلية ومجملة. والهداية الثانية هداية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي السنة. فمن لم يهتدي بالقرآن ولا بالسنة فلا هداه الله. حفظ عن ابن تيمية أنه قال: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والهداية الثانية هداية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي السنة. فمن لم يهتدي بالقرآن ولا بالسنة فلا هداه الله. حفظ عن ابن تيمية أنه قال: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والهداية لها طرق. من أعظم طرق الهداية الدعاء والتبتل، الدعاء في السحر، الدعاء في الليل، وأنت تصلي ركعتين في جرح الظلام. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسمار. يوم تركنا ركعتي السحر خمد الإيمان في قلوبنا، يوم تركنا ركعتي السحر ما نشطنا، يوم تركنا ركعتي السحر قل الإخلاص إلا عند من رحم الله. كان طاووس بن كيسان أحد رجال الصحيحين الزاهد العابد الشهير والعالم النحرير الخطير، كان يدور على أصحابه في السحر، فطرق على أخ له فخرج أخوه وهو نائم. قال طاووس: أتنام في هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: والله ما ظننت أن أحدا ينام في هذه الساعة. يظن لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يظن هو أن الناس لا ينامون في وقت السحر. وفي الصحيحين أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، لكن نزولا يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أو كما قال سبحانه وتعالى: لطيفة واستطراد. مع طاووس بن كيسان يقول طاووس: وهذه تنبئنا عن مسألة الظلم ومسألة العدل ومسألة التعلق بنصرة الواحد الأحد. إذا ظلمت فتعلق بالله، وإذا أهمت فتعلق بالله، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فنصرتني فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يظن هو أن الناس لا ينامون في وقت السحر. وفي الصحيحين أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، لكن نزولا يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أو كما قال سبحانه وتعالى: لطيفة واستطراد. مع طاووس بن كيسان. يقول طاووس: وهذه تنبئنا عن مسألة الظلم ومسألة العدل ومسألة التعلق بنصرة الواحد الأحد. إذا ظلمت فتعلق بالله، وإذا أهمت فتعلق بالله، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فنصرتني فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. لا حافظ إلا الله. قال طاووس بن كيسان، وهذه القصة في ابن كثير، قال: دخلت الحرم، حياك الله وحيا الله الحرم. قال: فصليت ركعتين عند المقام. قال: فدخل الحجاج بن يوسف الثقفي بحرسه، فأوضعوا السلاح حراب وسيوف ورماح. قال: فسمعت الجلبة، فلما سلمت عرفت أنه الحجاج، فما تزحزحت من مكاني. طاووس مولى، لكن قلبه مغذى بالتوحيد والإيمان والإشراك. قال: فأتى أعرابي من أهل اليمن، بدوي أتى، ما يعرف أن الحجاج جالس وأن حرس الحجاج جلوس، ولا أن الحراب والسيوف جاهزة. فأتى يطوف، فدخل من عند الحجاج، فاشتبك ثوبه بحربة عند الحجاج، فوقعت الحربة على الحجاج، فمسك بثوبه الحجاج بن يوسف، والحجاج هو الحجاج. قال أحد الناس: من هم أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين لا تعريف لهم إلا أهل السنة. الحجاج هو الحجاج، الجبل هو الجبل. قال الحجاج: أما تعرفني؟ ومن عرفنا بك يا حجاج بطينا سمينا غشوما ظلوما؟ يقول الحسن البصري: أما هذا الحجاج الثقفي فيقرأ القرآن على لخم وجذام، ويلبس لباس الفساق، ويعظ وعظ المتقين، ويبطش بطش الجبارين. فقال: ما تعرفني؟ قال: والله ما عرفتك. قال: من واليكم على اليمن؟ قال: محمد بن محمد، محمد بن يوسف أخو الحجاج، محمد بن يوسف الثقفي. قال: أما تعرف أنه أخي؟ قال: وأنت الحجاج؟ قال: نعم. فما زاد في الأعرابي شيء ولا نقص، بقي الأعرابي بشحمه ودمه وعظامه وعصبه. قال: كيف تركت أخي في اليمن؟ قال: تركته بطينا سمينا، إن قال تركته متقيا مصلي الليل فقد كذب، وإن قال تركته قارئ للقرآن معلما للسنة فقد كذب. قال: تركته بطينا سمينا، يعني يأكل ويسمن ويتبجح في أموال الله. قال: لست أسألك عن صحته، إنما أسألك عن سيرته. قال: تركته غشوما ظلوما. هذه الطاووس يروي القصة. قال: أما تعرف أنه أخي؟ قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: فوالله ما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت. هذه تقوم شعر الرأس، هذا ألغام متفجرة، لكن من يعيها؟ هذه درس ومحاضرة في التوحيد تتفجر فتنسف كل ملحد وزنديق على وجه الأرض. أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ من أنت؟ الحجاج بن يوسف تمرض وتموت وتموت كما يموت الحمار، لكن أتعلق بالذي لا يموت ولا يفتقر ولا يهرم ولا يعدم سبحانه وتعالى. اسمع التخلية في القرآن: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال ابن عبد الهادي في الكواكب الدرية: ذهب ابن تيمية في الإسكندرية، فلما نزل في الشارع اجتمع أهل مصر من المبتدعة وغلاة الصوفية يريدون قتله، فقال له أحد تلاميذه: يا ابن تيمية، رويدا رويدا، هؤلاء يريدون قتلك. فتبسم ابن تيمية، قال: يريدون قتلي؟ قال: نعم. قال: والله ما كأنهم إلا الذباب، ثم نفق في كفه. طيب، وإذا قتلوا تقوم الحرب العالمية الثالثة؟ هو يريد يموت في سبيل الله، هو يطلب أن يموت لذات الله، هو يطلب رفعة كلمة لا إله إلا الله. ما الدم؟ ما المال؟ ما الجسم؟ ما العظام؟ ما العصب إن لم يحيى عليها لا إله إلا الله؟ ولذلك يقول: أتظن أنك يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ تبارك الله رب العالمين. وهذه على ذكر طاووس بن كيسان: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كيف نستهدي الله؟ نستهديه سبحانه وتعالى بالدعاء كما أسلفت، برفع الكفين فإنه لا يهدي إلا الله، والأمر الثاني بصدق التوجه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاستهدوني اهدكم، من طلب الهداية هداه الله، ومن طلب الزيغ أزاغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. تقول المبتدع ما لك ابتدعت؟ قال كتب الله علي ابتدع. سبحان الله، أجبري في المعصية قدري في الطاعة؟ ابن تيمية حاور بعض الصوفية الغلاة مر به والصوفي يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم القرآن، فخر عليهم السقف من فوقهم، لكن هذا جاهل مركب جاهل، ولو أنه جهل بسيط عذرته ولكنه يدري بجهل مركب. الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، من أحد أذكياء الدنيا، عقلية متوقدة، بقي من ذكائه يشتعل حتى اشتعل رأسه في سارية المسجد فصدمها فمات، فكان الخطأ عليه. يقول الخليل بن أحمد: الناس أربعة أقسام، رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك عالم غافل فنبهوه، قل إنك تدري، أخرج إلى الناس علم الناس. رجل يدري ولا يدري أنه لا يدري فنبهوه، قل يا شيخ عندك علم، عندك ميراث، عندك رسالة، انزل إلى الناس. ورجل يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاسألوه. رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، عالم ويعلم أنه يعلم. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. ورجل يدري ولا يدري أنه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك عالم فجاهلوه، فذاك جاهل فعلموه. تلخبطنا وتلخبطنا في لا يدري ويدري. والرابع: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق فاتركوه، هذا جاهل مركب. فهم أربعة أقسام. فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله خلقنا وما كان في خلقه لنا نفعا له سبحانه وتعالى ولا دفعا للمضرة عنه، فهو النافع الضار تبارك وتعالى، هو الذي يطعم ولا يطعم، هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم، هل من خالق غير الله؟ هو الذي يخلق سبحانه وتعالى ويحيي ويميت، وهذه هي علامات الربوبية، وفيها فصائل للتوحيد الألوهية، لأن بعض الناس يدخل توحيد الربوبية يجعله توحيد الألوهية حتى يتفق هو وفرعون، لأن فرعون ما أنكر الصانع في نفسه، أنكره في الظاهر. فرعون يقول له موسى، موسى رسول الرسالة الربانية الشجاع، يقول له لما تكاذب في موقف المفاحصة قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول: يا دجال يا كذاب، والله إنك تعلم أنه ما خلق الخلق إلا الله، ولا رفع السماء إلا الله، ولا بسط الأرض إلا الله، لكنك كابرت. فهذا يخطي من يجعل توحيد الربوبية مكان توحيد الألوهية. ولذلك نقم عليهم ابن تيمية هذا التعريف. أبو جهل يعرف أن الذي خلق الشجرة هو الله، والذي خلق السماء هو الله، والذي خلق الأرض هو الله، لكن يجعل مع الله إلها آخر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا معروف، لكنه جعل مع الله إلها آخر. قال عليه الصلاة والسلام لحسين بن عبيد: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: كيف؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. سبحان الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الرزق من الله. ولذلك يخطي بعض الناس إذا ظن أن الناس هم الذين يرزقون، لا يرزق إلا الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. سئل ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد العاشر من فتاويه، سأله أبو القاسم المغربي، قال: دلني على أفضل كتاب، على أعظم وصية توصيني بها، وعلى أعظم كتاب بعد القرآن، وعلى أحسن عمل بعد الفرائض، وعلى باب للمهنة والرزق أمتهنه. والشاهد باب الرزق. قال ابن تيمية: أما الرزق فأعظم ما يحصل الرزق الثقة بالله والتوكل على الله وطلب الرزق من الله، فإنه لا يرزق إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله. ولذلك أحمد بن نصر الخزاعي دخل على الواثق في فتنة القول بخلق القرآن، وأحمد بن نصر الخزاعي أحد رجال البخاري ومسلم، وهو شيخ البخاري في كثير من الحديث، وله مخطوطة في علم الحديث اسمها الاعتصام بالكتاب والسنة. وأحمد بن نصر الخزاعي هذا قام بالتنظير العقلي لأهل السنة والجماعة وبجمع الصف ليدكدك دولة الابتداع والباطل، فظفر به الواثق فأدخله عليه وهو الشهيد العالم الشهيد. قال له الواثق: والله لأقطعن رزقك، يعني راتبك. قال: والله ما رأسي، ما هو الرزق رأسي هذا، جمجمتي، ما رأسي إلا كهذه. ثم قطع زر ثوبه وأسقطه على رأس الواثق، فقال الواثق: خذوه. فأخذوه فصرعوه وذبحوه، ولذلك رفعه الله عز وجل كما رفع الإمام أحمد. وبعض الناس يتوهم أن الرزق قد يغلق، ولكن الرزق من عند الواحد الأحد، ولا يثبت إيماننا وتوحيدنا حتى نعتقد بهذه الأمور. ذكر صاحب طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي، يذكر القصة عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي الآخر الكبير صاحب كتاب الفنون الذي هو 700 مجلد، وكتاب الفنون كان يكتبه في وقت الفراغ ليس في وقت الجد، كان وقت الفراغ إذا بقي مرتاحا كتب صيود خواطره وبنات أفكاره في هذا الكتاب، فخرج 700 مجلد. يقول ابن عقيل: كان رجل صالح ذهب إلى مكة، وكان من الصالحين الكبار الذين يعلمون أن الرزق من عند الله تبارك وتعالى. قال: فانقطعت نفقتي، هذا الرجل الصالح يقول: انقطعت نفقتي وما وجدت ما آكل. قال: فطفت، فلما انتهيت من الطواف والسعي رجعت ألتمس أكلا فما وجدت شيء، فذهبت في زقاق مكة، في شرفات مكة وضواحي مكة، فبينما أنا أبحث في التراب وإذا عقد من جوهر، كل جوهرة تساوي 100,000 من الدنانير، عقد من جوهر، كل جوهرة تساوي 100,000 من الدنانير. قال: فأخذته وفرحت به فذهبت، فلما أصبحت في الحرم وإذا ناد ينادي، مناد ينادي: من وجد العقد فليأتي به. قال: الله المستعان، هو لابد أن يعرف هذا العقد. فذهب به فقال لصاحبه: ما علامته؟ قال: هو في كذا وكيف، لأن في الحديث عرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة. قال: فوجد الوصف فأخذ هذا العقد بجواهره، فوالله ما أعطاني منه ولو درهما، لؤم، بعض الناس لئيم. قال: فذهب به. قال: فلما انتهيت من حجي ذهبت فركبت البحر فانكسر بي القارب، بعض الابتلاءات تتوالى على المؤمن. قال: فركبت خشبة، القارب انكسر في البحر وأنتم تعرفون القوارب. فقال: فركبت خشبة فأخذت بي الريح تلعب بي يمنة ويسرة 3 أيام، فزاد الجوع جوعا والظمأ ظمأا والخوف خوفا، لكن تمحيص. قال: ثم ألقتني الخشبة إلى جزيرة من الجزر في البحر، فدخلت الجزيرة فوجدت فيها قرية، فدخلت مسجد القرية فتناولت مصحفا، فأتى أهل القرية فقالوا: أتقرأ؟ قلت: نعم. عالم؟ قالوا: علمنا القرآن ونعطيك أجرا. قلت: أعلمكم القرآن. قال: فأخذت ورقة فكتبت. قالوا: وتكتب؟ قال: أكتب. قالوا: علم أبناءنا الكتابة بأجر. قلت: علم أبناءكم الكتابة بأجر. فلما مضى ردحا من الزمن قالوا: معنا ابنة يتيمة صالحة عابدة كان أبوها من الصالحين، أريد أن نزوجك إياها. فتزوجها. قال: فلما رأيتها رأيت العقد الذي وجدته في مكة في نحرها. قلت: ما هذا العقد؟ قالت: هذا عقد كل مال أبي شراه وجعله في هذا العقد، كل ما يملك أبي في الحياة جعله في هذا العقد. قلت: ألي هذا العقد قصة؟ قالت: قضى علينا مرة من المرات في مكة فوجده رجل من الصالحين فأعطاه أبي، فكان أبي بعد كل صلاة يقول: اللهم ارزق ابنتي رجلا صالحا كالذي رد علي العقد. قال: أنا صاحب العقد وأنا إجابة دعوة والدك، الرزق من عند الله. وقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه في بغلته عند باب المسجد في الكوفة، فقال لأحد الناس: أتمسك لي البغلة؟ أحد الناس من الطفيليين، يعني الذين لا هم لهم إلا يشبر الشوارع عرضا وطولا، قال: أمسك لك البغلة. فأخذ البغلة وقام أمير المؤمنين علي يصلي ركعتين في المسجد، فأخذها فرصة عند الذين لا يرقبون الله عز وجل، فأخذ خطام البغلة. سبحان الله، بعض الناس يرضى بالقليل، حقير النفس، سرق الخطام، ما سرق البغلة، سرق الخطام. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده بيضة. وما هي البيضة؟ قال الأعمش: هي الدرقة التي يضعها المقاتل على رأسه. لكن قال الخطابي وغيره: يبدأ بسرق البيضة فيتدرج حتى يسرق شيئا له ثمن فتقطع يده، لأن السرقة في ربع دينار أو 3 دراهم. فقال علي: خذ البغلة. فأخذها، فلما دخل علي وأصبح وسط الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، أخذ هذا خطام البغلة وهب به للسوق فباعه بدرهم. فقال علي لما سلم: إلحقوا هذا الرجل تجدونه في السوق يبيع، لأن معلوم عند العقلاء والأذكياء وأهل الفطن أن من يأخذ هذا يذهب إلى السوق. فلحقه رجل فوجده يبيع الخطام قد باعه بدرهم. فأخذ الرجل هذا الذي أرسله علي من ذاك بدرهم وأخذ الخطام، قال: هذا خطام بغلة أمير المؤمنين، وأما أنت فخذ الدرهم حراما. فرجع إلى علي فأعطاه، قال: بكم باعه؟ بكم باعه؟ قال: باعه بدرهم. قال: سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد أردت في نفسي أن أعطيه درهما بدل أن ما أخذ البغلة أو يمساكه البغلة، لكن أبى بعض الناس إلا أن يأخذ رزقه من الحرام. كان أعطاه درهما حلالا ولكن ذهب فسرق فباعه فأخذ درهما حراما. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. في السنن قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الرجيع. وبعض الناس يتمنون الجوع، والغزالي له طلعات ونزلات في كتاب الإحياء في باب الجوع، وهو أمر لم يتساتي به السنة، يحدده أهل الصوفية الغلاة الجوع والسهر وقتل النفس. يقول أحدهم: أين أنتم عني؟ ما أكلت الرطب 40 سنة. ومن قال لك لا تأكل الرطب والبلح؟ والله قد أباحه. وقال الآخر: والله ما أكلت اللحم 20 سنة، ليتك لا تأكله 153 سنة، والله قد أباحه سبحانه وتعالى لأوليائه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهؤلاء يتمنون الجوع ويعيشون على الجوع. قال الذهبي في ترجمة صوفي كبير من الخراطين الكبار، قال له، يقول: ترك الأكل 3 أيام بلياليها، قال: فرأيت أشباحا، يظن أنها ملائكة، أن جبريل نزل عليه عليه السلام، قال: فرأيت أشباحا روحانية قبلي. قال الذهبي: والله ما رأيت شيء، ولكن عقلك خاش وطاش وفاش، تركت الأكل حتى وسوس ضميرك، ثم رأيت أعلاما من النوم أو في اليقظة فقلت: ملائكة، لماذا ينزلون عليك؟ أنت خاتم الرسل والأنبياء؟ لا والله، لكن عقلك خاش وطاش وفاش. ولذلك مذهب الزهد يأتي فيه مذهب ابتداعي، أن تجد الواحد لا يأكل ولا يشرب ولا يستطيع أن يصلي واقفا. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: رأيت بعضهم يصلي جالسا فقلت: ما لك لا تصلي الفريضة واقفا؟ قال: تنفلت واقفا حتى تعبت فصليت الفريضة جالسا. أي فكر هذا الفكر؟ وذكر الخطابي، وأعيدكم إلى هذه المثل لأن في غرابة في كتاب العزلة وأنتم تجدونها، ذكر الخطابي في كتاب العزلة وبإمكانكم مراجعة ذلك، قال: رأينا بعض الناس من غلاة الصوفية وضع على عينه شيئا، ألصق على عينه شيئا خف عينه، يعني شطرطون وضع على عينه، فقيل له: ما لك؟ قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. سبحان الله، الله خلق لك عينين وأنت تجعل من الإسراف أن تنظر بعينين؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ فما لك تنظر إلى هذا بإسراف؟ إنه الجهل والتقليد والخرافة والتبعية. وإن الرسالة إذا ما بنيت على العلم والفقه والإسلام والإيمان والطموح والعدل فإنها لا تكون نافعة لأصحابها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، ويجدر بنا أن نشير إلى أنواع الحديث أو أنواع الوحي: قرآن وحديث قدسي وحديث نبوي. القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، وهو متواتر لفظا ومعنى معجز يتعبد بتلاوته. والحديث القدسي معناه من الله عز وجل، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه متواتر وعزيز وغريب ولا يتعبد بتلاوته وليس معجز. والحديث النبوي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لفظه ومعناه فيه متواتر وعزيز وغريب ولا يتعبد بتلاوته وليس بمعجز. فهذه أقسام الوحي التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أجمل لباس في الحياة لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وأجمل حلية يتحلى بها المؤمن لباس التقوى. لكن هنا إشارة الحديث إشارة فيها تهديف إلى اللباس الظاهر المعروف عند الناس وهي الثياب، فلا يكسو إلا الله وهي تدخل في الرزق، لكن هذا من الخاص بعد العام. فإن الذي يرزق هو الله عز وجل، ومن الرزق الطعام والشراب والكسية. وفي حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم. ثم ذكر الحديث فيه أربع خصال، وهو حديث حسن ومن أهل العلم من صححه. وهذه الألفاظ تقال لا تكيف، لكن فيها شرح في الحديث أنها ليست مقصودة إلا بشيء من المعنى الذي ورد في الحديث النبوي، وهذا ليس مجال بسط هذه الألفاظ. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ويخطئ كثير من الناس، يظن أن اللباس كل شيء وأن التجمل في الهيئة كل شيء. ألا إن الجمال جمال الباطن، ألا إن الحلية حلية الأدب، ألا إن أجمل حلية تكساها جمال الاعتقاد وجمال الأخلاق والصفات والسلوك. ثم أمرنا بالجمال في الظاهر. إن ديننا لا يعترف بالدروشة، إن الإسلام لا يعترف بالإزراء. وفي حديث حسن: إن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعند الترمذي بسند تكلم فيه: إن الله نظيف يحب النظافة. لكن في مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، من حديث ابن مسعود. يقول الرجل: يا رسول الله، إنني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلة، أمن الكبر ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، الكبر غمط الناس وبطر الحق، رده ودحضه. وغمط الناس أو غمط الناس أي ازدراءهم واحتقارهم. ولكن إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث حسن يقول عليه الصلاة والسلام: تزينوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. وفي السير أن ابن عباس رضي الله عنهما لبس حلة بألف دينار، ثم أتى إلى الخوارج يوم النهروان أو قبل النهروان في العراق، فلما رأوه قالوا: أنت ابن عم رسول عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل الحلل. وكان يلبس صلى الله عليه وسلم البرد من حبرة، وهي ثياب تنسج في اليمن. وقال ابن القيم في صفة هديه صلى الله عليه وسلم: كان لا يتكلف، وفي الطعام وفي اللباس لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. مرة يلبس من الغالي الحلال، الغالي الحلال النفيس، ومرة يلبس من الزاهد المتواضع، ومرة يلبس الدروع في المعركة، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. يخرج مرة في جبة من شعر المرحل عليه الصلاة والسلام، ومرة في بردة كأنه النجم أو كأن الثريا علقت بجبينه، فيتكلم فيضفي على الحاضرين بجمال المظهر والمخبر إيحاء ووقعا في القلوب. ومرة يلبس الدرعين كما في أحد ويبارز فيهما، فهو رسول ميسر عليه الصلاة والسلام. فالتقيد باللباس الغالي الغالي دائما شيمة المترفين، والتقيد بالرخيص الرخيص شيمة المرائين المتبذلين. والمتوسطون هم أهل الرسالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي سنن ابن ماجه بسند يوقف معه ويبحث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اللباس بالشهرتين، لكن ابن القيم مسح الحديث وسكت عنه في باب اللباس ومشى والحديث في ضعف. والشهرة هي أن يلبس غاليا غاليا يوصله بالجبابرة، أو رخيصا رخيصا يوصله بالناس الذين يزرون بأنفسهم. فكأنه إذا لبس الغالي الغالي يقول للناس أنا ابن فلان وابن فلان، أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، ولا عمامة ولا ابن جلا. وكأنه إذا لبس المزري المهين الرخيص يقول أنا الزاهد العابد، أنا ثابت البناني، أنا قتادة بن دعامة السدوسي، وأنت لست بثابت ولا قتادة. لكن أحسن ما يتستر به العبد الوسط ليكون من عامة المسلمين في لباسهم الذي لا يكون محرما ولا مزريا ولا فيه ترف ولا فيه رخشوشان إلا لحاجة. ويسأل سائل منكم: ولماذا لبس عمر رضي الله عنه وأرضاه برد ممزق فيه 14 ركعة؟ ونقول له: ومن نحن مع عمر، لا تذكرن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. رحم الله تلك العظام، عمر يتواضع في لباسه من مركز قوة، ذهب الدنيا تحت يديه وفضة الدنيا تحت يديه ومال الدنيا تحت يديه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت ودم له والكوف ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. لكن العامي من الناس إذا تقمصت هذه الشخصية كأنه يلفت الأنظار إلى زهده. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وأشيمط زاني. أشيمط زاني معناه شيخ كبير قرب من القبر وبيضت لحيته ويزني حسفا وسوء كيل، أعمى ويناقر. وملك كذاب ما يحتاج للكذب، الكذب يستدر به شيء أو عطف أو مال، لكن لماذا يكذب؟ ما هو الداعي؟ وعائل مستكبر، عائل ويتكبر، فقير لصق بالتراب ويتكبر على عباد الله. ولا يظن ظان أن التكبر معناه لبس الغالي، لا، إن من الناس من يلبس الرخيص الرخيص ولكن قلبه قلب جبار. دخل فرقد السبخي على الحسن البصري وعليه ثياب ممزقة، وعلى الحسن البصري برد جميل غال من برود الحبور التي تأتي من اليمن. فقال فرقد السبخي للحسن البصري: أتلبس هذا الغالي؟ قال: أنا إن شاء الله في هذا البرد أتواضع لربي، إن شاء الله أحسن منك في هذه الثياب الخلقة. ودخل فرقد على ابن سيرين فرأى على فرقد ثياب من صوف ممزقة فأشاح بوجهه، قال: لعلك تقرأ سيرة النصارى ورهبانية ابتدعوها، والله لقد حدثني الثقات عن الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس البرد الحبرة من أغلى البرود. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب باب التجمل للوفود وباب اللباس يوم الجمعة: أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بحلة سيراء، والسيراء هي الحلة المنمقة المسرات المدبجة من الحرير، رآها تباع في السوق وهي حلة لحاجب ابن زرارة العراقي التميمي، فشراها للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، هذه الحلة تخطب بها يوم الجمعة وتستقبل فيها الوفود. إذن المعروف عند الصحابة أنه يتجمل ليوم الجمعة وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لباس من لا خلاق له، والمعنى لأنها من حرير أقره على الجمال للجمعة والوفود وأنكر عليه كونها حريرا. هذا في باب اللباس. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من حلف أن لا يذنب في حياته فقد أخطأ، ومن ادعى العصمة فقد زل وظل وزل، لأن العصمة لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فأبونا آدم أذنب وأخطأ وخرج من الجنة، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لكن عيب عليك أن تقلده في الخطيئة ولا تقلده في التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام في باب التوبة في الترمذي: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فاستغفرون الله فاغفر لهم. والذنب معلق من العبد. قال ابن تيمية في الرقاق وفي القاعدة العراقية المجلد العاشر: الذنب كالحتم على العبد، مكتوب عليه كالحتم على العبد، حتم عليه. لكن على العبد إذا ابتلي بالذنب أن يكفر لنفسه بالكفارات، والمكفرات عشر ذكرها ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه العشر المكفرات ذكرها في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من فاتته العشر فقد شرد على الله شرود الجمل الهارب على أهله. أولها الأعمال الصالحة: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة لدلوك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ابن مسعود: نظر رجل من الأنصار إلى امرأة لا تحل له فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره نظرة، فقال: لأجد لك كفارة، انتظر. فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنزلت فيه، قال: أي خاصة؟ قال: لك ولكل من عمل بعملك إلى يوم القيامة. والحديث صحيح. فهذا في الباب الحسنات الماحية أولها، وثانيها المصائب المكثرة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، تمطى أبو بكر ثم بكى وقال: يا رسول الله كيف العمل بعد هذه الآية؟ قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تهتم؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فلا يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها به من خطاياه. وعند الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ما ألطف الكلمة، معلم البشرية هذا الإنسان، بأبي أنت وأمي. فدلك من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. قالت: فدلك أبي وأمي يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك الأجر مرتين. قال: نعم. ثم أورد صلى الله عليه وسلم قوله: ما من مسلم يصيبه مرض أو هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وهذا معلوم. والأمر الثالث: دعوات المؤمنين الصالحة بظهر الغيب. والدعوة بظهر الغيب مطلوبة، وطلب الدعاء على الراجح مطلوب. ولو أن في الترمذي سند الحديث فيه كلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك، بعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه. لكن صح في مسند أحمد من حديث أبي الدرداء: خير الدعاء أو أفضل الدعاء أو الدعوة المستجابة دعوة مسلم غائب لغائب. وصح من حديث أم الدرداء كذلك من حديث خالد بن معدان وغيره. إذا علم هذا فالدعوات ومنها المكفرات: صلاة المسلمين على الجنازة المسلم إذا أخلصوا لله ولم يشركوا بالله شيئا، 40 لا يشركون بالله، أو 100 لا يشركون بالله يشفعون له. ومنها سكرات الموت، وفي الترمذي: المؤمن يموت بعرق الجبين، قالوا تشتد عليه السكرات حتى يعرق جبينه. ومنها ظلمة القبر ووحشة القبر، أعاننا الله على ذاك المصرع. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فهو كفارة عند أهل السنة والجماعة. وعذاب القبر حقيقة في القرآن والسنة. في القرآن قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في آل فرعون قيل في القبر. وقوله سبحانه وتعالى: ومن دونهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى غير تلك من الآيات. وفي السنة حديث البراء وغيره كثير. ومن المصائب هول المطلع على الله سبحانه وتعالى يوم تبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ومن الكفارات شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ففي حديث حسن: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نسأل الله ألا يحرمنا شفاعته. ثم العاشر منها رحمة أرحم الراحمين، يوم تنتهي المكفرات لا تبقى إلا رحمة الله وعطاء الله وفضل الله وجود الله وكرم الله. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. فلا إله إلا الله، ما أعظم خسارة من فاتته هذه العشر المكفرات. قال ابن تيمية: من فاتته فقد هلك هلاكا بينا، وشرد على الله كما يشرد الجمل الشارد على أهله. فيا عبد الله، هذا لمعة من هذا الحديث، وإلا فإنه طويل يحتاج إلى جلسات، وفيه قضايا كبرى، وهو من 40 النووية. قال الإمام أحمد: ما أعلم لأهل الشام حديثا أشرف من هذا الحديث، حديث شريف وحديث مؤثر، وهو قضية كبرى حبذا أن يتدارس في الجلسات وفي الفصول وفي الاجتماعات، حبذا أن نستشعر معانيه وأن نعيش في ظلاله وفي سجاياه، حبذا أن تفكف جمله، لأنه قواعد كلية في الإسلام. ألا إنني أسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.